السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى قوله: ومن سلك طريقا، وقفنا على هذا، ومن سلك طريقا هو من جملة الحديث المذكور. وقد أخرج هذه الجملة أيضا مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث غير هذا، وأخرجه الترمذي وقال حسن. قال: ولم يقل له صحيح، لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فقال: حدثت عن أبي صالح. قلت: لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح، فانتفت تهمة تدليسه. الترمذي رحمه الله تعالى على تساهله ما حكم على حديث بالصحة لتهمة تدليس الأعمش، مع أنه صحح ما هو أشد من هذا رحمه الله، هو معروف بتساهله وسعة الخطو في تصحيحه، حتى أن بعض الباحثين من المعاصرين حكم على أن جميع ما قال فيه الترمذي حسن فقط أنه ضعيف، لكن هذا الكلام ليس بمضطرد، ليس بمضطرد. نعم، حسن أحاديث ضعيفة وحكم على بعض الأحاديث بالصحة وفيها ضعف، لكن مع ذلك لا يضطرد أن يقال كل حديث حكم عليه الترمذي بأنه حسن أن يكون ضعيف. قد يقوى القول إذا ضم إلى الحسن الغرابة، إذا قال حسن غريب قوي الظن بضعفه، لكن مع ذلك ليس هناك حكم عام مضطرد كما يطلقه بعضهم. الترمذي متساهل في التصحيح، وبعضهم يقول إنه معتدل، وحافظ الذهبي في السير تكلم على هذه النقطة، والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يرى أن تصحيحه معتبر، لأنه هو الآخر متساهل جدا. الشيخ أحمد شاكر يقول: تصحيحه معتبر وتوثيق لرجاله. يعني إذا صح حديث يقول إن كل رجال ثقات عند الترمذي، الكلام ليس بصحيح، والواقع يرده، لأن الترمذي إنما يصحح بالشواهد التي يشير إليها بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وإلا فقد يطلق الصحة على سند فيه انقطاع ظاهر، لأنه صح عنده بالشواهد. وأما كون توثيق للرجال، هذا الكلام ليس له حظ من النظر، وإن قال به أحمد شاكر، لأنه متساهل أيضا. وقد أحصيت عليه في جامع الترمذي فيما حققه أحمد شاكر أكثر من 20 راويا حكم بأنهم ثقات، وعامة أهل العلم على تضعيفه. قوله طريقا نكرها، ونكر علما ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية، لأنه قال: التمس فيه علما، والعلم هو الموروث المشار إليه في الحديث نفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليندرج فيه القليل والكثير. من سلك طريقا، ولو كان الطريق قصير جدا من البيت إلى المسجد خطى يسيرة، وعلما ولو كان قليلا. لماذا؟ لأنه نكرة، إنما نكرة في سياق الشرط، فتعم القليل والكثير والقصير والطويل. لكن هل يدخل فيه من يتابع الدروس وهو في بيته من طريق الآلات؟ هذا ما سلك طريق. ها؟ الحسي، هذا الأصل. شست وكذا. لا لا لا ما يقال الطريقة الموصلة سواء كانت آلية أو لا لا لا لا, لا. طريق للمحل يصل الجهاز الأخوان كل شيء له أجره ثوابه, ولن يعدم الأجر في بذل المال, ولم لن يعدم الأجر في بذل الوقت والجهد, وأيضا العكوف على هذه الآلة لتحصيل العلم أيضا هذا أجر عظيم. طيب اللي ماسك كتابه هو بالبيت ويقرأ هذا سلك طريق, نفس الشيء نفس الشيء. له أجره, أجر طلب العلم وإنفاق المال وإنفاق الوقت والجهد, هذا كله شيء له أجر. ويبقى أن العلم المراد به الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام, ونحن نرى من يتساهل في الفتوى في الأوقاف والوصايا الموقوف على طلاب العلم يقول العلم عام, خل طالب علم هندسة علوم رياضيات مدري إيش, الزراعة علم والصناعة علم والتجارة علم. ما نكر علم, ها؟ علم بس العلم الذي سبق ذكره, وإنما ورثوا العلم. وش ورثوا؟ نعم. يتمادى بعضهم يقول أنه يدخل في الأوقاف والوصايا من سلك الطريق يلتمس علما ولو عند الكفار ابتعاث وغيره ينفق عليه من الوصايا والأوقاف ظلمات بعضها فوق بعض. وين؟ لا الشيخ خير بس احتاج الى نيه, احتاج, لان العالم اما من يكون مورث الانبياء واما ان يكون من اول من سعر بهم النار. المساله ما هي ليست بالسهله, مزله قدم عظيمه. ما هم في الأجر سوى في أصل الأجر, كلهم على أجر, كلهم على خير. قوله سهل الله له طريقا أي في الآخرة أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة, وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة. قوله وقال أي الله عز وجل, ها؟ هذا الأصل فيها, هذا الأصل أنه حفت بالمكاره, لكن من انتقل من مرحلة المجاهدة إلى التلذذ. قوله وقال أي الله عز وجل, وهو معطوف على قوله لقول الله إنما يخشى الله أي يخاف من الله, من علم قدرته وسلطانه وهم العلماء. قاله ابن عباس إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذلك لمن خشي ربه. أسعد الناس بهذه الآية أهل العلم لأنهم هم أهل الخشية. قوله وما يعقلها أي الأمثال المضروبة, قد كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية أو قرأ مثل من الأمثال وما فهمه بكى. وما يعقلها إلا العالمون, ما يعقلها إلا العالمون, إذن لست منهم. وما يعقلها أي الأمثال المضروبة قوله لو كنا نسمع، أي سمع من يعي ويفهم، أو نعقل عقل من يميز، وهذه أوصاف أهل العلم. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والمراد بالسمع والعقل المثمر، يسمعون، لكن وش النتيجة من هذا السماع؟ وش الفائدة المرتبة عليه؟ أحيانا السمع وبال، أحيانا تستمع به المحرم أو تستمع به ما ينفع ولا تستفيد، مجرد قيام حجة عليك، وكذلك العقل. وهذه أوصاف أهل العلم، فالمعنى لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه، كذا في رواية الأكثر، وفي رواية المستملي يفهمه، بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم، وقد وصله المؤلف باللفظ الأول بعد هذا ببابين كما سيأتي، يعني من حديث معاوية رضي الله عنه. وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعا وإسناده حسن. والفقه هو الفهم، يعني تكون الرواية فهمه رواية بالمعنى، رواية بالمعنى، لأن الفقه هو الفهم. قال الله تعالى لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون، والمراد الفهم في الأحكام الشرعية. قوله وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم، هو حديث مرفوع أيضا أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. واطرد هذا الحلم بالتحلم إلى غير ذلك من الملكات والأوصاف، إنما منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب. وقد يكون الإنسان في غريزته أو جبل على شيء من الشدة أو سوء الخلق، لكنه بالتمرين وترويض النفس تعدل خلقه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إسناده حسن، إلا أن فيه مبهما اعتضد بمجيئه من وجه آخر. وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود مرفوعا موقوفا، وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفا، ورواه ابن عيم الأصبهاني مرفوعا، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره. فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري. والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم، على سبيل التعلم، يعني من بلغه العلم من غير قصد، سمع كلام عارض ثبت في ذهنه، هذا يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ العلم التعلم بالقصد. وفرق بين السماع والاستماع، ولذا يقرر أهل العلم أن المستمع يسجد، مستمع للقراءة يسجد خلاف السامع. والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء ورثهم على سبيل التعلم. قوله وقال أبو ذر، هذا التعليق إلى آخره، هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي. حدثني أبو كثير، يعني مالك بن مرثد، عن أبيه قال أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال ألم تنهى عن الفتية؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ أرقيب أنت علي؟ هم ممنوع، لأنه لما رجع من الشام إلى المدينة اجتمع عليه الناس، لأنه في عرف الولاة الذين رأوا المصلحة في منعه في كلامه شيء من الإثارة، وعموم الناس يحبون أهل الإثارة. لما رجع المدينة اجتمعوا عليه رضي الله عنه وأرضاه، فاضطروا إلى نفيه إلى الربذة ومات هناك. وأبو ذر معروف منزلته في الإسلام، حد بيطعن فيه ولا شيء، لكن مسألة مصالح مفاسد. ومثل ما قلنا في درس الأمس: ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ قلنا إذا كان المنع خوفا على الدين فالسلف منعوا القصاص، واقتضى النظر نفي أبي ذر. هو من أبي تطاول على أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. وإذا كان الخوف من الدين دخل في الآية. المقصود هذه مسألة أثرناها بالأمس في درس ضواء البيان. على كل حال الوالي يقدر المصالح والمفاسد، وهذه ديانة بينه وبين ربه، ولينظر السبب الباعث على هذا المنع. إذا كان خائف على الدين هو مؤتمن على الدين. نعم. المقصود أن هذا الحاصل، الناس يحبون اللي عنده شيء منه يجتمعون عليه. يعني ما هم مأخوذ كذا مجرد سماع من غير قصد. إيه، لابد من تصحيح نية ولا ما يفيده. ما التعلم ما يجر عليه هذا، لكن وجود العلم عنده وعمله بهذا العلم هذا اللي يجر عليه. وين هو علم؟ هو تسميته علم لأنه علم من الموروث عن النبي عليه الصلاة، لكنه ما تعب عليه، مر وسمع هذا من غير قصد، ولو ما سمعه كان الحكم سيان عنده، ولا قصد الاستماع إليه ولا قصد التعلم، مسألة قصد، إنما عمل بالنيات. حمل العلم إذا كان عاملا به يسمى علم، ولو كان في الأصل ما قصد، لكن إذا عمل به صار علم. وأما ما يحمله الفساق وإن كان في الأصل علم لكن لا يسمى علم حقيقي، جهل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، دل على أن الذي يعصي جاهل. وليس المراد أن في الآية الذي لا يعرف الحكم، لأن الذي يعرف الحكم تقبل توبته ولو عرف الحكم، لكن لا يسمى عالم. قال: ألم تنهى عن الفتية؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي لو وضعتم؟ الآن إذا منع الإنسان من التعليم أو منع من أي عمل خير، إن كان هذا العمل متعين عليه فيدخل في باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كان فرض كفاية يجب عليه أن يلتزم. أراقب أنت علي لو وضعتم، لأنه يقول أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه يعني رقبته، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. فذكر مثله. رويناه في الحلية من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه من الفتيا عثمان رضي الله عنه، وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، الذين يكنزون الذهب والفضة. أبو ذر يرى أنه ما زاد على الحاجة كنز، ما زاد على الحاجة كنز. وغيره أو قال المعتمد عند أهل العلم أن ما أدي زكاته فليس بكنز ولو زاد على الحاجة. وتمسك بقول أبي ذر دعاة الاشتراكية، وألف في ذلك الاشتراكي الزاهد أبو ذر الغفاري، كل يتشبث بأدنى شيء. هو إذا كان أحد مضطر لما زاد عليك لا يجوز أن تنام جار شبعان جارك جائع، وفي حال الاضطرار الإمام يفرض على الناس. فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب خاصة، وقال أبو ذر نزلت فيهم وفينا. فكتب معاوية إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر، فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر عن المدينة، فسكن الربذة بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة إلى أن مات، رواه النسائي. وفي دليل على أن أبا ذر كان لا يرى، أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه. وهذا مثل ما قلنا، إذا كان متعين عليه فرض عين هذا يدخل فيه لا طاعة للمخلوق، وإذا كان فيه من يقوم مقامه فرض كفاية غير متعين عليه لزمته الطاعة. ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه، سيأتي لعلي مع عثمان نحوه. والصمصامة بمهملتين، الأولى مفتوحة والسيف الصارم الذي لا ينثني، قيل الذي له حد واحد. قوله هذه أشارة إلى القفا، ويذكر ويؤنث، وأنفذ بضم الهمزة وكسر الفاء والذال المعجمة أي أمضي، وتجيز بضم المثنات وكسر الجيم وبعد الياء زاي أي تكمل قتلي. ونكر كلمة ليشمل القليل والكثير، والمراد به يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل. ويبقى أن الإنسان إذا خاف على نفسه له أن يترخص، وإن ارتكب العزيمة مثل أبي ذر لا سيما في واجب العين حمد كما على الأئمة أحمد وغيره. ولو في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع، أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة وعلى تقدير عدم حصوله أو لا، فهو مثل قوله لو لم يخف الله لم يعصه. وفيه الحديث وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب. قوله قال ابن عباس، هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم من أيضا بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن. وقد فسر ابن عباس الرباني، ويقال قال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه، ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بسند صحيح، وقال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به، وزيدت الألف والنون للمبالغة. والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية، والتربية على هذا للعلم وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه، والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها. يعني يمكن أن يقوم مقام هذا صغار العلم تدريس المتون الصغيرة لصغار المتعلمين، وكباره تدريس الكتب المتقدمة للطلاب الذين حصلوا من العلم ما حصل. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. فإذا اقتصر المصنف في هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديثا موصولا على شرطه، فإما أن يكون بيض له ليورد فيه ما يثبت على شرطه، أو يكون تعمد ذلك اكتفاء بما ذكر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ثم ذكر حديث ابن مسعود قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. في الباب الذي يليه قيل لابن مسعود: ابن مسعود كان يذكر في الحديث التالي يذكر الناس كل خميس دارس في الأسبوع. قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. مثل اللي كانت الدروس في وقت أدركناه من شيوخنا في كل يوم 5 دروس، يعني نقول هذا خلاف السنة. هو المقصود بذلك العامة اللي يملون ويرون أن هذا يشغلهم عن أمور دنياهم، وأما طالب العلم الراغب فيختلف حكمه. أن تفترض أنك مسجد والإمام كل ما انصرف إلى الناس فتح كتاب بدأ يقرأ على الناس يملون. الآن مرتين بالأسبوع بعد صلاة العصر دقيقتين أو ثلاث، وأكثر الناس يقومون قبل ما يبدأ على طول يمشون، يملون بلا شك. وإن كان هذا فيه خلل في الناس، إلا فالأصل المسلم وش يمل منه؟ من قال الله وقال رسوله في شيء يسير، دقائق دقيقتين ثلاث، يقرأ له حديث واحد أو اثنين. لكن بالنسبة للعلم الذي يحتاجه الناس ويرغب فيه الطلاب ويوجد من يتصدى له، ما يدخل في مثل هذا. وابن حجر يمكن يتكلم على هذا بكلام، والنووي رحمه الله كان عنده في اليوم 12 درس في اليوم الواحد، 12 درس. والإنسان إذا في أو يعني طالب العلم والمعلم إذا وصل إلى مرحلة يصير أنسه بالعلم، أنسه بالعلم، لأن المسألة أن العلم عبادة وهو مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، والجنة كما هو معروف حفت بالمكاره. نعم، طلب العلم في أول الأمر فيه ثقل، والتعليم في أول الأمر فيه ثقل، ونوافل العبادات من الصلاة والصيام فيها ثقل، لكن لا تلبث أن تنقلب إلى لذة بعد انتهاء مرحلة المجاهدة. فلا يقال مثل هؤلاء الطلاب يملون فلا تطول عليهم، ولا الوضع يختلف، لأنهم بحاجة. متى يحصلون العلم إذا كان درس في الأسبوع مثلا؟ متى؟ نعم، العلم طويل ليس بالقصير، وذو فنون يحتاج إلى أوقات، يحتاج إلى معاناة. نعم، طيب، هم أفضل العلم، لكن أنت ترى أن هذا يصلح لأن يكون الدراسة ساعة في الأسبوع؟ ترى بتخففون علينا جزاكم الله خير. لا لا، أنا التاريخ الأمة من أولها إلى آخرها التعليم مستمر، تعليم مستمر، وما بدأت الدروس ساعة في اليوم إلا لما زحم أهل العلم بالوظائف، ولا قبل كل وقتهم للتعليم. قوله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم وبالخاء المعجمة يتعهدهم، والموعظة النصح والتذكير. وعطف العلم عليها من باب عطف العلم عليها، وعطف العلم عليهم باب عطف العام على الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها، وإنما عطفه لأنها منصوصة في الحديث، تخولون في الموعظة. وذكر العلم استنباطا، وإلا فالأصل الموعظة، ما ذكر العلم في الحديث، لكنه أيضا يستنبط أنه كما أن هذا يمل هذا يمل. قوله: لئلا ينفروا، استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما: كراهة السآمة علينا، كراهة السآمة علينا، ويسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، كي لا ينفروا، يعني لا تنفروهم بل بشروهم، خففوا عليهم. وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور وهما متقاربان، ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرا من تفسير الرباني، كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ. وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك قول سفيان هو الثوري، مع أنه ليس بينه وبين البخاري إلا واحد، والجاد أنه إذا كان واحد فالذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة لتأخره، والثوري يغلب الغالب أنه يكون بينه وبين صاحب الكتاب اثنين لأنه متقدم. قال سفيان الثوري: وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عيينة، لكن محمد ابن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري، كما أن البخاري حين يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد بن يوسف البيكندي أيضا، وقد وهم من زعم أنه هنا البيكندي. قوله عن أبي وائل: في رواية أحمد المذكورة سمعت شقيقا، وهو أبو وائل شقيق بن سلمة. وأفاد هذا التصريح رفع ما يتوهم في رواية مسلم التي أخرجها من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله، فذكر الحديث قال علي بن مسهر قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله. فقد يهم هذا أن الأعمش دلسه أولا عن شقيق ثم سمى الواسطة بينهما، وليس كذلك، بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة وسمعه عنه بواسطة. وأراد بذكر الرواية الثانية وإن كانت نازلة تأكيده، أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلا فلم يقنع بذلك حتى سمعه عاليا. وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات من رواية حفص بن غياث عنه قال حدثني شقيق، وزاد في أوله أنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود ليخرج إليهم فيذكرهم، وأنه لما خرج قال: أما إني أخبر بمكانكم، يعني أعلم بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم فذكر الحديث. قوله كان يتخولنا بالخاء المعجمة وتشديد الواو، قال الخطابي: الخائل بالمعجمة هو القائم المتعهد للمال، يقال خال المال يخوله تخولا إذا تعهده وأصلحه. والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. والتخون بالنون أيضا يقال تخون الشيء إذا تعهده وحفظه، أي اجتنب الخيانة فيه، كما قيل في تحنث وتأثم ونظائرهما. وقد قيل إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال يتخولنا باللام، فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية. وكلا اللفظين جائز. وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين عن أبي عمرو الشيباني أنه كان يقول الصواب يتحولنا بالحاء المهملة، أن يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة. قلت والصواب من حيث الرواية الأولى، قد رواه منصور عن أبي وائل كرواية الأعمش وفي الباب الآتي، وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض. قوله علينا أي السآمة الطارئة علينا، أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى. والصلة محذوفة والتقدير من الموعظة، ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال. جد في العمل الصالح، يقول استفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال. وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوم بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة يعني يوم في الأسبوع، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. احتمل عمل بن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول. والثاني أظهر، وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائما، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك. أخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهية تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائما، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك. النوافل المطلقة لا تتحدد بوقت ولا تلتزم التزام الرواتب، الصلاة وغيرها. نعم. واضح من ابن مسعود أنه ما يذكر إلا كل أسبوع، أسبوع مرة. صلى الله إليك. بعض الناس يحتج بالحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يرونه ويعاشرونه. معه، صلوا معه كل وقت. إيه، فيقول فما يحتاج أن نذكرهم إلا مرة في الأسبوع، ونحن في هذا الزمان نحتاج أن نذكر الناس يوميا. يعني قدر التذكير هذا قدر زائد على ما يطرأ ويحتاج إليه، كلما سنحت فرصة ووجد الداعي النبي عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر عليه الصلاة والسلام. على كل حال الحاجة هي التي تحدد، فما متى وجد الحاجة لا يجوز تأخير البيان عنها. بس إنه ما هي على هيئة الدروس التي يلزم فيها الجد، كانوا يتحدثون عن أيام الجاهلية، وكانوا يتحدثون يعني يتحدثون في أمور الدنيا، ما هي بأمور جد وحزم مثل الدروس العلمية. ومع ذلك الحاجة قائمة وداعية، ولذلك في التعليم 5 دروس باليوم، في الجامعات 5 دروس. لكن قد يقال أن الدرس اللي يشار إليه في درس ابن مسعود يمتد وقت أطول. على كل حال إذا انتفت العلة التي هي السآمة ارتفع الحكم، وإذا وجدت الحاجة وجد الداعي. الحين الناس يسأمون كلمتين، حتى اللي بيسأم يسأم كله. هذه خاصة طلاب المدارس الحين، إذا شرح المدرس 5 دقائق هو اللي بيترك المجال. حتى طلاب الجامعة الحين إذا دخلنا ينبسطون مع اللي يسولف، وإذا ما جاء المدرس بعد أغلى عليهم، معروف هذا، لكنهم ملزمون بهذا والمصالح ما تقوم إلا به. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والشاهد من هذا الحديث للترجمة: كي لا ينفروا، وفيه ولا تنفروا. والتنفير كما يكون بالتشديد في الأحكام يكون بتطويل الأوقات، ينفر الناس إذا طال وقت الدرس ومل الناس سائموا، صار فيه مجال للشيطان إذا طال المجلس، ولو كان مجلس ذكر ومجلس خير. ومتعرفون أن المجالس السيمة مجالس العامة وأشباه العامة إنما تحلو بالكلام العادي اللي ما فيه كلفة ولا فيه مشقة ولا تبعة. قوله أبو التياح تقدم أنه بالتاء المثنات الفوقية وتشديد التحتانية وآخره مهملة. قوله ولا تعسروا، الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدا. وقال النووي لو اقتصر على يسر لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا. قال ولا تعسروا لنفي التعسير في جميع الأحوال، وكذا القول في عطفه عليه ولا تنفروا، وأيضا فإن المقام مقام الإطناب للإيجاز لأنه مقام تعليم. قوله وبشروا بعد قوله ويسروا فيه الجناس الخطي، لأن يسروا وبشروا الفرق يسير جدا، نقص نقطة من تحت وزيادة الإعجام في الشين، جناس خطي. فوقع عند المصنف في الأدب عن آدم عن شعبة بدلها وسكنوا، وهي التي تقابل ولا تنفروا، لأن السكون ضد النفور، كما أن ضد البشارة النذارة. لكن لما كانت النذارة وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت البشارة بالتنفير. والمراد تأليف من قرب إسلامه، والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء ولا يثقل عليه. شخص دخل في الإسلام لأول مرة ورغب فيه وشرح صدره تمسكه ساعتين ثلاثة تعلمه، ما يصلح، يبدأ فيه بالتدريج. حتى في الأحكام، في الأحكام ابتدأ فيها بالتدريج بالنسبة له. وكما جاء في خبر عائشة في بداية التنزيل، لو بدأ بتحريم الخمر قالوا ما نترك الخمر، لو بدأ بتحريم الزنا قالوا ما نترك الزنا، لكنه بدأهم بالتدريج إلى أن باشر الإيمان قلوبهم وركنوا إليه. بعد ذلك تلقى إليهم الأحكام كما هي الحال بعد الهجرة. كيف يكون التدريج في هذه الأزمة بعد استقرار الشريعة؟ في شخص أسلم الآن؟ لا مثلا على مستوى المسلمين، لا اللي مسلم وعايش بين مسلمين هذا معروف، هذا ما يخفى عليه الحكم. بعضهم يشير إلى مثل هذا في مثل ما لا يستطاع تركه جملة، مثل التدخين مثلا، تقول له اترك التدخين جملة، يحتاج إلى إيمان قوي وعزيمة ثابتة. لكن لو تركه بالتدريج والعزيمة والنية على تركه لكان له وجه. وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط. يعني طالب علم صغير تقول له اقرأ فتح الباري، يقرأ الصفحات ثم يترك العلم كله، أو اقرأ علل الدارقطني، هذا لن يكمل صفحة. أو العقل والنقل، تعارض العقل والنقل وتقول له اقرأ، طالب علم متوسط حتى متوسط ما يطيق مثل هذه العلوم، إنما بالتدريج. والعلوم مثل السطح المرتقى، عالي المرتقى يحتاج إلى سلم، درجة درجة درجة إلى أن تصل. وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده. يعني إذا تلقاه بالتدريج، يعني الإنسان، وهذا مر علينا وعلى غيرنا في القراءة، تجد في أول يوم يقرأ لنصف ساعة ويمل، ثاني يوم يقرأ ساعة، ثالث يوم، إلى أن تستولي القراءة على وقته كله، حتى وجد من يقرأ 15 ساعة وهو يتلذذ بذلك لأنه تلقاها بالتدريج، بخلاف الضد، والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.